حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، جاء في حديث أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يبتغي فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يطلبه، وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء. وفضل العالم على فضل العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. هذا الحديث من أدلة كثيرة تدل على فضل العلم والعلماء، فإن كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم زاخران بالأدلة التي تدل على فضل العلم وفضل أهله. وهذا الحديث الذي ذكر آنفا فيه أن أهل العلم هم ورثة هذا الخير، وأنهم هم الذين أخذوا بهذا الحظ الوافر، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم وإخوانه من الأنبياء لم يتركوا دنانير تورث عنهم ولا دراهم، وإنما تركوا هذا العلم وتركوا هذا الخير. العلم ميراث النبي كذا أتى في النص، والعلماء هم وراثه، ما خلف المختار غير حديثه فينا فذاك متاعه وأثاثه. فهذا متاع رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ينبغي لأهل الإسلام أن يأخذوا به، وهذا خيره عليه الصلاة والسلام الذي قصر فيه أهل الإسلام وانصرفوا إلى غيره من العلوم التي عائدتها عليهم بالضرر والله، فإن كثيرا من العلوم عادت على أهل الإسلام بضرر عظيم، فتجد بعض أهل الإسلام أقبلوا على علوم والله ليس فيها نفع لهم وليس فيها نفع لأهل الإسلام، بل إن كان هناك نفع فيها إنما يتمحض في الدنيا فحسب، أما نفع أخروي فليس فيها ما يعود عليهم بذلك من قطمير ولا نقير يستفيدونه. وما أحسن كلام الإمام الذهبي رحمه الله تعالى وهو يتكلم على بعض العلوم التي ليست لها عوائد حسنة على أهلها، قال: لأن يعيش الإنسان جاهلا لا يعرف شيئا من العلوم غير شيء من السور يصلي بها الصلوات الخمس ويؤمن بالله واليوم الآخر خير له من هذه العلوم. ما أحسن من كلام، لأن يعيش الإنسان جاهلا لا يعرف شيئا من العلوم غير سور من القرآن يصلي بها الصلوات الخمس ويؤمن بالله واليوم الآخر خير له من هذه العلوم. وصدق رحمه الله تعالى، فإن علوم الفلسفة علوم غير نافعة، علوم علم الكلام، علوم الندم على أهلها في مآل الأمر وآخر الأمر، أنهم يندمون ندما شديدا ويتمنون أنهم لم يأخذوا شيئا من هذه العلوم. فهذا الشهر الثاني يحكي عن نفسه فيقول: لعمري لقد طفت المعاهد كلها وصيرت طرفي بين تلك المعاهد، فلم أرى إلا واضعا كف حائري على ذقن أو قارعا سن نادمي. فهذه نهايته. فرد عليه الأمير رحمه الله الصنعاني فقال له: لعلك أهملت الطواف بمعهد رسولي ومن وافاه من كل عالمي، فما حار من يهدي بهدي محمد ولست تراه قارعا سن نادمي. فالذي يهدي بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويأخذ ميراثه الحق ويأخذ علومه التي ورثها لأمته عليه الصلاة والسلام، والله ما يندم يوما من الدهر أنه تعلم الكتاب والسنة وأنه حفظ كتاب الله وحفظ شيئا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإنما الذي يندم هو الذي يميل عن هذا الخير ويأخذ طريق غير هذه الطريق التي سلكها النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ بها أصحابه رضوان الله تعالى عليهم. فهؤلاء حيارى الذين يأخذون بهذه العلوم التي ليس فيها منافع بل فيها الضرر، ومنها علم الفلسفة الذي تأثر به من تأثر ممن تقدم من علماء الكلام. وآخر وهو الرازي يقول: نهاية إقدام العلوم عقال، نهاية إقدام العقول عقاله، وأكثر سعي العالمين ضلاله، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا. هذه حياتهم الله، أنهم ندموا جدا. وهذه عبرة لنا إخواني في الله، عبرة لنا معشر أهل السنة والجماعة. وهذا هو الحاصل، ولكن من باب الذكرى أننا نكرس الجهود في العلم النافع وفي بث العلم النافع، فإنه ليس ثم شيء أفضل من العلم النافع لمن صلحت نيته. وكما يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: لا يعدل مداد العلماء إلا دماء الشهداء. فمداد العلماء لا يعدله في الفضل وفي الخير إلا دماء الشهداء التي بذلت في سبيل الله سبحانه وتعالى. وفي هذه الليلة زارنا ممن يعتني بالعلم من إخواننا طلاب العلم من أهل عدن حفظهم الله تعالى، وقد صاحبهم في هذه الزيارة أخونا الشيخ أبو العباس حفظه الله تعالى، وأخونا المفضال فائز حفظهم الله أجمعين وبارك الله فيهم وفي جهودهم. فأحببنا أن تكون لهم محاضرة نستفيد منها جميعا كعادتهم، حفظهم الله أخونا أبو العباس وأخونا فائز ومن جاء معهم من إخواننا أهل عدن في إفادتنا وفيما نسمعه من الدرر منهم ومن العلوم التي تنثر، فيستفيد منها طلاب العلم الحاضرون، ويستفيد منها أيضا كذلك العوام الذين يعتنون بالمحاضرات وبحضور هذا الخير. وهذه بضاعة أهل السنة، بضاعة غير مزجاة والله، بضاعة مأخوذة من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأهلا وسهلا بهم، وحياهم الله، وطابوا وطاب ممشاهم، وتبوأوا من الجنة إن شاء الله منزلا. فنسأل الله أن يجعل هذه الزيارة وأن يدخر هذه الزيارة لإخواننا في الله حفظهم الله تعالى. وكان الوقت متأخرا وما في إعلان عن هذه المحاضرة، لم يعلن لها، وإنما هم من يحضرون كعادتهم حفظهم الله لهذه الدروس وكذلك لهذه الاجتماعات الطيبة. فكنا نرغب أنهم لو أخبرونا قبل ذلك لأجل أن يحضر العوام ويستفيدوا عوام أهل السنة في هذه البلاد. هذه البلاد أبشركم حفظكم الله من زارنا فيها خير كثير، وفيها محبون لدعوة أهل السنة كثر، وهذا فضل الله سبحانه وتعالى علينا في بلدنا هذا، أن أقبل بقلوب العباد على دعوة أهل السنة. وهذا الذي نفرح به نحن، يفرح به إخواننا حفظهم الله خارج هذه البلاد، لأن الدعوة واحدة، ولأن الخير خير الجميع. فالكل إذا حصلت مسرة لإخوانهم في بلدة من البلاد يفرحون بتلك المسرة جدا، وإذا حصل شيء من غير ما يريده أهل السنة من الخير أن يحصل، حصل عليهم ضرر على إخوانهم، فإن هذا يساء له أهل السنة في الداخل وفي الخارج، فإن هذا لا شك يسوء الجميع. ونبينا عليه الصلاة والسلام يقول في وصف أهل الإيمان: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالحمى والسهر. ويقول المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. وهذا نلاحظ في إخواننا أهل السنة حفظهم الله تعالى، أنه إذا حصلت مسرة تداعى الجميع بهذه المسرة وفرحوا بها جدا واستبشروا خيرا، وإذا حصلت مضرة وحصل شيء من ما لا يريدوا على إخوانهم فإن هذا يسوءهم الله، ربما بذلوا أرواحهم لأجل دفع هذا الضرر عن إخوانهم، كما قد سمعتم وعلمتم مما حصل في تلك الجهات، بذلت أرواح في سبيل الله جل وعلا لأجل ما حصل من الضرر ونزل من الضرر على إخوانهم. وهذا شيء يفرح والله، أن يوجد في أهل السنة هؤلاء الرجال الأفلاد الأبطال الذين يبذلون الغالي والنفيس لأجل الله سبحانه وتعالى. وما أحسن تلك الكلمة الشهيرة المعلومة عند إخواننا، وهي من قول أيوب رحمه الله تعالى: إني لأسمع بموت الرجل في المشرق فكأنما أفقدوا بعض أعضائي. هذا الشعور الذي ينبغي لأهل السنة أن يستشعروه: إني لأسمع بموت الرجل في المشرق فكأنما أفقد بعض أعضائي، ولا سيما في هذا الزمان الذي تشتد الغربة حينا فحينا على أهل السنة، وتعلمون قلة أهل السنة فيه، فموت الواحد والاثنان والثلاثة والأربعة، ولا سيما من المشايخ ومن حملة هذه الدعوة ومن طلاب العلم، هذا يحصل فيه ضرر على أهل السنة. ونحن في آخر الزمان وعلاماته قد لاحت وظهرت، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء، ولكن يقبضه بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا. هذا الضرر إخواني في الله يحصل على العباد بفقد العلماء وبفقد طلاب العلم، ضرر عظيم وخطير يحصل على الأمة أجمع بفقد العلماء وطلاب العلم. فيستبدل بالخير الشر، ويستبدل بالعلماء الجهال، فهم الذين يتمكنون من الأرض إذا ذهب أهل الخير وذهب أهل العلم، فيحصل الشر المستطير. فحياكم الله وأهلا وسهلا بكم، ونحن في فرح وفي سرور بزيارة إخواننا أهل عدن حفظهم الله تعالى، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا أجمعين على طاعته، والمحاضرة إن شاء الله بعد ركعتي السنة.